نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف بالمخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه مسألة ألحقت في مسائل الاعتقاد لما خاض فيها أهل الأهواء والبدع، خصوصا المعتزلة، وتسمى هذه المسألة مسألة الاستطاعة. ومحصل الكلام عليها: هل الاستطاعة قبل الفعل أم مع الفعل؟ والاستطاعة عند أهل السنة نوعان: استطاعة قبل الفعل، وهي مناط التكليف بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي المتعلقة بالاستعداد للعمل وسلامة الآلات، وهي المقصودة بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الاستطاعة السابقة للفعل، وهي تكون قبل الفعل وتكون أيضا مستمرة إلى أثناء، وهي التي ضد العجز. النوع الثاني: استطاعة مع الفعل، وهي مدار التوفيق، توفيق الله جل وعلا لعبده أن يعمل الصالحات أو يترك المحرمات. هذا محصل ما يتعلق بهذه المسألة. ولما خاض فيها أهل البدع خصوصا المعتزلة، لأن لها ارتباط بالقضاء والقدر، وهم ينفون قضاء الله وقدره بأن الله لم يقدر المقادير، ولهذا لم يثبت المعتزلة إلا استطاعة قبل الفعل، ونفوا الاستطاعة التي تكون مع الفعل، لأنهم لا يرون أن الله وفق عبده لفعل الصالحات أو لترك المحرمات. وغلا بعض المنتسبين للسنة فلم يثبتوا إلا استطاعة مع الفعل لا قبله، فخالفوا الأدلة وخالفوا الواقع. هذا محصل ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة. من يعني بالشيخ رحمه الله؟ الطحاوي ولا ابن تيمية؟ يعني به الماتن، وهو أبو جعفر الطحاوي، حيث قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، هذه اللي مع الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يوصف به المخلوق تكون مع الفعل، أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، أي عنده الصحة على العمل والقدرة وهي الوسع وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل تستمر إلى أثنائه، فلو عجز في أثنائه سقط عنه الحكم، كمن مات، من مات في أثناء نسكه هل يكمل عنه النسك؟ لا يكمل عنه النسك، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال النسك عمن وقصته راحلته في يوم عرفة. نعم. وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. نعم، القدرية هم المعتزلة، وقوله وقات القدرية والمعتزلة هذا من باب عطف البعض على الكل. وأصل القدرية نفاة القدر كله بما فيها المراتب الأربع، وهؤلاء غلاة المعتزلة. أما عامتهم وجمهورهم فهم نفاة مرتبتين، مرتبة الإرادة ومرتبة الخلق. نعم. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. نعم. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسر، هذا النوع الأول، القدرة السابقة على العمل. أنت تريد أن تطوف أو تعتمر أو تصلي، هذه قدرة سابقة وهي سلامة الآلات ووسعك وطاقتك، هذه القدرة السابقة على ماذا؟ على العمل. نعم. وأما القدرة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، هل يستطيع كل المسلمين الحج؟ الجواب لا، ولا نصفهم ولا ربعهم، ربما ولا عشرهم لا يستطيعون الحج لبيت الله. لماذا؟ لعجزهم، إما العجز المالي أو العجز البدني أو كلاهما، فلهذا لم يجب الحج عليه. وقل مثل هذا في الزكاة، هل كل المسلمين تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، من المسلمين جم غفير لا يملكون ما يزكون به، فهؤلاء لم يحققوا الاستطاعة التي هي قبل الفعل بالزكاة والحج، وتستمر هذه إلى أداء هذين الركنين. نعم. فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. يعني لو أن الاستطاعة فقط هي المقارن للفعل ما حج الحج، لقوله ولم يعاقب أحد على ترك الحج، لأن الاستطاعة هنا ليست متعلقة بماذا؟ بأثناء الفعل، وإنما قبله وتستمر إلى أدائه. نعم. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقه، وهذا معلوم الفساد. نعم. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. معنى الاستطاعة في قدرته على الصوم، فإن عجز عن الصوم انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وهذا واقع في كفارة القتل الخطأ، أو لمن كان بيننا وبينهم ميثاق، وكذلك في ما قيس عليه من كفارة الظهار. نعم. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فلهذا لما قال لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم، هذا اعتذار بأمر كذب. ولهذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء المعذرون من المنافقين يعتذرونهم 80، فقبل على نياتهم وأوكل سرائرهم إلى الله وهم كاذبون، إذ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، لكن تعذروا بعدم استطاعتهم، والمراد بذلك تعذرهم بالمرض، والحقيقة لا، تعذرهم لم يكن بالمرض، وإنما لطول المسافة وحر الزمان وعظم العدو. تحسبون قتال بني الأصفر أو جلاد بني الأصفر كجلاد العرب بعضهم لبعض؟ ولهذا المنافقون على ضربين في معركة تبوك. الضرب الأول خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان خروجهم معه إلا امتحانا وتخذيلا للمؤمنين، وفيها نزل قول الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أسنا ولا أجمل عند اللقاء. ومن هؤلاء أيضا من هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام مرجعه من تبوك في عقبتها. النوع الثاني من لم يخرجوا أصلا، وكانوا 84، فما بلغ النبي المدينة إلا وجاءه المعذرون، أي الذين يعتذرون بمرضهم أو بعجزهم أو بعدم استطاعتهم. وأكذبهم ربي لما قال: لو استطعنا لخرجنا معكم، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدته. فهذه الاستطاعة هي الاستطاعة التي قبل الفعل وتستمر معه. نعم. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أي قدرة مالية، الطول هنا هي القدرة المالية على نكاح الحرة المؤمنة، فالله أباح لها لهذا أن ينكح الأمة، أقل كلفة وفيها قضاء للوطر. فإذا نكاح الحر للأمة جائز مطلقا أو بشرط، بشرط أن لا يستطيع طولا لنكاح الحرة فينكح الأمة، والاستطاعة هنا استطاعة مالية. نعم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين، لعمران بن حسين رضي الله عنه، عنهما صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. نعم. قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع القيام فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، خرجه البخاري وغيره. فهذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وتستمر حتى تكون معه في قدرته على القيام. وهنا مسألة تكثر الحقيقة ويكثر السؤال عنها، خصوصا لما تعطلت ركب كثير من الناس في أنه يكبر للصلاة جالسا وهو يستطيع الوقوف، وهذا غلط، لأنه لم يصلي قائما مع قدرته وعدم عجزه عن القيام، فيجب عليه أن يصلي قائما. فإن عجز عن القيام لأنه يعجز أصلا عن الوقوف فهذا يصلي قاعدا، فإن عجز عن هذا وهذا صلى على جنبه. ولهذا نوصي إخواننا ممن يستطيعون القيام أن يكبر واقفا ويبقى إلى أن يعجز عن أو يصيبه التعب فيجلس، فإن كان يستطيع الركوع والسجود فيلزمه ذلك، يلزمه الركوع والسجود، وإن كان يعجزه الجلسة بين السجدتين فالحمد لله يسجد ثم يرجع إلى كرسيه، إلا إذا كان يعجزه الرجوع إلى الكرسي إذا سجد، أي النهوض من الأرض، فهذا داخل في عموم عدم القدرة. والله جل وعلا أناط أحكامه الشرعية بالسعة والرحمة، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا عنوان هذا الدين، وهي السماحة واليسر، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وليس واجب مع اقتداري ولا محرم مع اضطراري، إذا لم يقدر الإنسان على الفعل لا يكون واجبا عليه، وإذا اضطر إلى المحرم زال عنه التحريم. والمضطر ليس ما يدعيه الناس العوام اللي والله أنا مضطر. المضطر أن يفعل الفعل الذي يعجز، الذي يفعل الفعل الذي لو لم يفعله لهلك، كمن يكون في أرض فلات وما عنده ما يسد به رمقه إلا ميته، فقالوا يأكل من الميتة لكن ما هو حتى يشبع يملأ بطنه، إنما يأكل ما يسد حاجته. قبل الصلاة اتصلت بي متصلة تقول أنا جاءتني بعثة إلى دولة تحرم علي الحجاب والنقاب، فهل أنا مضطرة أن أضع الحجاب؟ نقول أنت غير مضطرة في المعنى الشرعي، لأن الاضطرار إن لم يفعل الفعل يهلك، وهذه قعدت عند أهلها ولا راحت، ما عليها إلا العافية. فيسمي الناس والعوام الاضطرار بمفهومهم بغير الاضطرار بالمعنى الشرعي وحده الشرعي. نعم. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وهذه الاستطاعة التي مع الفعل، التي مع الفعل، ما كانوا يستطيعون السمع، نعم هم يسمعون لكن لم يريدوا السمع على وجه يعقلون ما يسمعونه. نعم. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأن عندهم آلة السمع وهي الأذن، وعندهم آلة البصر وهي العين، وقوله ما كان يستطيع إنهم لا يريدون الإبصار ولا يريدون السمع، وإنما يريدون التكلف والتعذر، فهذا من نحو التوفيق لهذا الفعل، لا نفي للأسباب والآلات التي آتاهم الله إياها. نعم. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء. وهنا مسألة وهي هل الشريعة جاءت بتكليف ما لا يطاق أو لم تأتي به، وهي مسألة يبحثها الكلاميون ثم تطرق بها إلى أصول الفقه من أثر الكلاميين، وبحثت في مباحث العقيدة من أثر علم الكلام. أما دين الله جل وعلا ففوق ذلك، فإن الله لا يكلف الخلق ما لا يطيقون، وإنما كلفهم ما يستطيعون، كلفهم سبحانه من الأحكام والتكاليف الشرعية التي يستطيعونها لا التي يعجزون عنها. ولهذا لو كلفنا الله الصلاة في كل وقت لكنا قادرين، وليس هذا من تكليف ما لا يطاق. تكليف ما لا يطاق تصوره الذهني كمن يكلف أن يحمل الجبل على ظهره أو يطير في الهواء كالطيور، هذا تكليف ما لا يطاق، ولم يأتي هذا في شرع الله جل وعلا، بل أظهر الله منته ورحمته ولطفه لما امتن إلى عباده أنه لم يكلفهم إلا ما يستطيعون فعله، استطاعة قبل الفعل بالآلات، واستطاعة مع الفعل بالقدرة عليه مع التوفيق لله من الله لهم. نعم. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا. من هو صاحب موسى هذا؟ الخضر عليه السلام. إنك لن تستطيع معي صبرا، وش الاستطاعة هنا؟ أي القدرة على فهم هذا العمل، فهي استطاعة مع العمل، فإن الخضر فعل أشياء أشدها إيش؟ قتل الغلام. أيها الأول أو الثاني أو الثالث؟ الثاني. بدأ بأمر يسير خرق السفينة، وفيه إثبات عجز البشر حتى لو كانوا رسلا، فإنه لما خرق السفينة وقد قال له قبل إنك لن تستطيع معي صبرا، في غفلته عن هذا الأمر ولهذا انتبه موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت، فسأله ففعل الفعل الثاني الذي هو أشد الأفعال، أن قتل الغلام، والقتل جريمة في جميع الشرائع، فأتى بأمر فظيع فلم يطق موسى، لم يستطع الصبر، فقال له بعدها إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فأتى للأمر الثالث الذي هو أهون من الأمر الثاني. طيب أيهما أشد، الأمر الأول ولا الأمر الثالث؟ أول. أنتم عيشوا الحدث. أيهما أشد، الأول خرق السفينة أم الأمر الثالث وهو الجدار الذي آل للسقوط أقامه وأعاد بناءه؟ يظهر لنا أن الأول، وربما أن الثالث أشد من الأول حسب ما يخفى علينا، ولله في ذلك حكمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لو صبر لأرانا الله من شأنه ما عجبا، لو صبر لأرانا الله عز وجل من شأنه ما عجبا. وكل هذا للدلالة على مسألة جليلة تتعلق بصفات الله وتتعلق بصفة المخلوق وهو العلم، فإن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، والمخلوق صفته العجز وأن لا يتبختر ولا يتعالى. ولهذا قال الخضر لموسى وقد وقف بعدما أبان له حقائق ما خفيت عليه ولم يستطع لها في أثنائها صبرا، قال يا موسى وقد وقف جميعا على سيف البحر فجاء طائر فنقر بمنغاره البحر، فقال يا موسى أوتيت علما لم أوته وأوتيت علما لم تؤته، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر في البحر. وش أخذ هذا الطائر من البحر لما نقر؟ ما أخذ شيء. لماذا؟ لأن الله أحاط بكل شيء علما، وأخص أوصاف ربوبية الله علمه سبحانه. ومناطات علم الله ثلاثة: علم الله بما كان، كل ما كان علم الله كل شيء فيه، وعلمه بما يكون في المستقبل، وعلمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، يسمى عند الناس بالعلم بالمستحيل أو بالشيء غير الموجود. يعلم الله هذا الشيء المستحيل غير الموجود لو كان كيف يكون. ومن شواهده الكثيرة قول الله جل وعلا عن أهل النار إذا طلبوا أن يرجعوا في النار أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، قال الله جل وعلا في شأنهم ولو ردوا أي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فالله علم شيئا لم يكن لو كان كيف سيكون. وهذا تصوره يحتاج إلى كلفة، فكيف في علم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما؟ نعم. وقوله تعالى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر. إذن هذه القدرة التي مع الفعل، أما أسباب الصبر فهي عند موسى، ولهذا هو من أولي العزم من الرسل وهو الشديد، لكنه أثناء هذا الفعل لم يصبر عليه الصلاة والسلام، بل عليهم الصلاة والسلام. نعم. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل. نعم، من كان لا يسمع هل يلام على عدم السمع؟ من كان أبكم هل يلام على عدم الكلام؟ لا. ومع ذلك لام الخضر موسى، لأن الذي وقع من موسى هو عدم القدرة أثناء الفعل لا قبل الفعل صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياه بضد ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. نعم. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. نعم، هذا قول لبعض أهل السنة وهو غلط. إذا قالوا إن الاستطاعة تكون مع الفعل لا تكون قبله، تقول هذا غلط، تكذيب للشرع وناشئ من الجهل، فإن الله جل وعلا كلف العباد بما كلفهم به وهم قادرون على ذلك، أو من قدر منهم على ذلك، وهذا كله قبل إتيانهم للفعل، قبل أن يحجوا وقبل أن يزكوا وقبل أن يصوموا في الكفارات. نعم. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. نعم، أصلهم أن إقدار الله أو القدرة للبر والفاجر والكافر والمؤمن سواء، لا، ليس عندهم قدرة وهي التوفيق والإعانة، فإن الله جل وعلا يكلف عبده ويعينه، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أما المعتزلة القدرية عندهم المؤمن والكافر سواء، لم يعنهم الله ولم يقدرهم، وهي القدرة أثناء الفعل، وهذا بناء على أصلهم الفاسد في نفي القدر. نعم. فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، يعني هذا أي المؤمن رجح بنفسه الطاعة. نعم. وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. هو أعطاهم الآلة السيف، فهذا جاهد وهذا قطع الطريق، وليس الواقع كذلك، بل الله جل وعلا هدى من شاء من عباده للإيمان فأعانهم ووفقهم وهداهم، أرسل لهم بصولا وأنزل عليهم كتابا وحثهم ورغبهم، والطرف الثاني حذرهم ونهاهم وبين لهم عاقبة ووخامة ما يفعلون، فاختار هذا الطاعة واختار هذا المعصية، وما اختار الطاعة اختارها بتوفيق الله له، لا بجده ولا باجتهاده ولا بلونه ولا بنسبه ولا بصورته، وإنما بتوفيق الله له. ولهذا تكررون في كل ركعة في صلواتكم اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية لو لم تكن من الله فإن الإنسان مهما كان ومهما حرص لن يحصلها فضلا أن يطلبها. نعم. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. نعم، هو بين الكافر لم يظلمه وأرسل له ورغبه، لكن لم يعنه الإعانة التي أعان بها المؤمن، وليس في هذا ظلم ولا جور، وإنما هي للمؤمن توفيق. ولهذا أعظم نعمة من الله بها عليك أيها المؤمن ما هي؟ ما هي بنعمة الأكل أو الشرب أو الأمن، وهي نعم عظيمة، أعظم نعمة أن هداك الله للإيمان، هذه أعظم نعم الله بالإطلاق، أن جعلك الله من عباده وأوليائه المؤمنين. إذا علمنا أنها أعظم نعمة، ما جزاؤنا في شكرها؟ أو نحن عنها غافلون؟ منا من يشكر الله على نعمة الصحة في بدنه وهي نعمة، أو نعمة الولد، أو نعمة الوظيفة، أو نعمة المال، أو نعمة الأمن، وكلها تستوجب الشكر، لكن أعظم نعم الله التي تستوجب شكره أن هداك فجعلك مؤمنا ولم يجعلك كافرا، أن جعلك طائعا ولم يجعلك عاصيا، استحضار المؤمن لهذه النعمة يجعله يلهج بقلبه قبل لسانه وفعله لله شكرا. ويظهر هذا يا أيها الفضلاء في من بلي بالمعصية، كيف تنظر إليه؟ لا تنظر إليه بعين عورة، وأكثر الناس ينظر إلى هذا بالعين العورة، فينظر إلى معصيته فينقده ويغضب وربما استهتر به. لا، نعم حق المنكر أن ينكر يتمعر له وجهك، لكن اجعل نظرتك نظرة صحيحة بعينين ثنتين، كما تنظر بعين الحكم وهو إنكار المنكر وبغضه وبغض أهله، انظر بعين الرحمة لهذا الذي بلي بهذه المعصية. ليه؟ لأن الذي ابتلاه بها قادر على أن يبتليك. تصور أنك مكانه في المعصية، فلا تشمت، وإنما يزداد لهجك واعترافك واستنارة قلبك أن الله خصك ومن عليك فهداك. جمع هذا ابن القيم رحمه الله نظما في النونية لما قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. بالحق، ما هو بالهوى. وابن القيم خيال وخيال الشاعر، فجعل المقلين في القلوب، مع أن المقل وين؟ في العيون، وهذا نوع استعارة. اجعل لقلبك مقلتين أي عينين، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، ما هو بالهوى ولا بالباطل، في ذا الخلق، في هذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم، هذه المقلة الأولى، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، أي آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وهذه يستطيعها من وفقهم الله في القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. المقلة الثانية لا يوفق لها إلا القلة، وانظر بعين القدر فارحمهم بها. إذا نظرت إلى صاحب المعصية أو الكفر فانظر له بعين أخرى، وهي عين القضاء والقدر، أن الله قدر عليه أن يكون عاصيا أو فاسقا أو كافرا، ووفقك أن كنت مؤمنا طائعا صالحا. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ولهذا هذه النعمة بالهداية يجب أن تكون بين عيني المؤمن في قلبه قبل جوارحه. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى مبتلا، والابتلاء عام، أعظمه البلاء بالكفر والنفاق والإلحاد، ويأتي البلاء في صحته والبلاء في فقره: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فالذي ابتلى هذا هو الذي عافاك، والذي ابتلاك هو الذي عافى غيرك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أرجع هذه النعمة إلى من؟ إلى موليها. قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان حقا على الله ألا يصيبه هذا البلاء. الآن يا أخوان، يخرج الإنسان إلى عمله فيرى حادثا، ربما صار شنيعا أو معطلا لصاحبه، يناسب أن تقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم فيه. نعم. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون: هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. وهذا غلط، بل هذا التحبيب والتزيين، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذا محض توفيق من الله ورحمة وهداية لعبده. نعم. والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآية في سورة الأنعام فيها أي الإرادتين، الشرعية أم الكونية؟ فمن يرد الله وش معناها؟ شرعية. ليه؟ أحسنت، يرد إذا جاء في معنى يقدر فهي الكونية، وإذا جاءت يرد بمعنى يحب فهي الدينية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب الله بكم اليسر ولا يحب لكم العسر. فمن يرد الله أي فمن يقدر الله أن يهديه، ما جواب الشرط؟ يشرح صدره للإسلام، هذا التوفيق والعناية والهداية. ومن يرد أن يضله، من يقدر ضلاله، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصعد في السماء لأنه كلما على الإنسان في السماء علوا كلما نقص الهواء فضاق صدره، ولهذا اللي عندهم حساسية أو ربو لا تصلح لهم المناطق العالية كالسودة والهدى والشفاء، ينقص فيها إيش؟ الأكسجين، فيضيق صدره، وكلما ازداد علوا كلما ازداد ضيقه كأنما يصعد في السماء. وهذا ضرب من ضروب الإعجاز الذي ذكره الله في آية القرآن. نعم. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكان في خطبه عليه الصلاة والسلام يبدأها بحمد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي آية الكهف ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، يرجح بلا مرجح، يعني هذا المكلف يرجح الخير على الشر بدون مرجح، أو الشر على الخير بدون مرجح، وهذا غلط، هذا غلط. نعم. إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح. هذا ما يمكن. الله جل وعلا أمرنا أو أذن لنا بشرب العسل ونهانا عن شرب الخمر، هل هما سواء؟ الجواب لا. أبانا العسل في حلاوته وفي شفائه وفي طعامته، والخمر أبان لنا خبثها وأنها تنزف العقل. هذا إذا سلمت من الرائحة إيش؟ الرائحة الكريهة العاطبة. فبناء على قولهم أنهم سواء الخمر والعسل، وهذا خطأ، ولهذا قال هذه مكابرة للواقع وللعقل فضلا عن الشرع والنقل. نعم. وهذا مكابرة للعقل، فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل،

اعتبر في المكنة أي في الإمكان عدم المفسدة الراجحة. ولهذا الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين وثامن، قال ما أستطيع. في رواية هل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ في الذهن يستطيع، لكن هذا مع العجز، مع العجز أو مع المصلحة، مع المفسدة الراجحة. قال أطعم 60 مسكينا، قال على أفقر منا يا رسول الله، ما أقدر أطعم 60 مسكين. فبينما هو عند النبي عليه الصلاة والسلام جيء للنبي بماذا؟ بعتق فيه تمر، قال خذ هذا فتصدق به، قال على أفقر منا، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. إذن هو نشيط ونشاطه هو الذي أوقعه على أهله في نهار رمضان، لكن ما أفقر واحدة في المدينة هو. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ليش ضحك؟ لا، ضحك أنه جاء خائفا مرعوبا ورجع غانما. رجع غانما معها إيش؟ معها الرخصة أنه ما عليه شيء، ومعه عذق تمر طعاما لها. شفت سعتها الشريعة، جاء خائفا ورجع غانما. اللهم لك الحمد. نعم، ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكانت تاركك الفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا. هذه الإعانة الأخرى هي الاستطاعة التي مع الفعل في التوفيق. أضربها لكم الآن مثال بالحج. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هذا الشرط؟ شرط الاستطاعة. العلماء ذكروا للحج كم شرطا؟ 4 شروط. أن يكون مسلما، فلا يصح الحج من الكافر. ولهذا من يعبد غير الله، يدعو غير الله، حجه ما هو بصحيح. اللي ما يصلي حجه ما هو بصحيح. الشرط الثاني الحرية، فلا يكون رقيق، فإن حج الرقيق صح، لكن لا يكفي الحج الإسلام. الشرط الثالث البلوغ، فلو حج الصغير صح حجه، لكن ما يكفي حجة الإسلام. الشرط الرابع عيش العقل، فلو حج المجنون ما صح حجه. أناط الله الحج بأخص شروطه وهو الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي مالية وبدنية واستطاعة متعلقة بالطريق. المالية أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية في ذهابه وفي رجوعه، فإن وجد نفقة في الذهاب لكن ما ترجعه ما يجب الحج عليه. استطاعة بدنية أن يكون في بدنه قادر على الحج، على الطواف والوقوف والسير إلى مكة ذاهبا وآيبا، إن كان ما يستطيع ما تجب عليه. استطاعة في الطريق تتعلق بأمنه، تتعلق أيضا بإخراج التصاريح المتعلقة بالحج. تزيد المرأة باستطاعة إيش؟ أن يتيسر لها محرم إذا كان حجها يحتاج إلى سفر، فإن كان حجها لا يحتاج إلى سفر فلا يشترط المحرم. هذه الاستطاعة هل هي قبل الحج ولا في أثناء الحج؟ هي قبله وتستمر إلى أثناء، وهي غير الاستطاعة من نحو توفيق الله للحاج وإعانته عليه أن يتقن حجه ويصوبه لينال بذلك الحج المبرور. فصح أن الاستطاعة نوعان، قبل الفعل وتستمر إلى أدائه، وهي مناط التكليف في سلامة الأدوات والقدرة، واستطاعة هي إعانة من الله في أثناء الفعل وأثناء الحج. نعم، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، يأمر بالفعل من لا يريده، أي من لا تشتهيه نفسه. ولهذا أمر الله الكافر أن يؤمن لكنه اشتهى عدم الإيمان، ولكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، لو أراد الإيمان هل نقول الكافر يعجز عنه؟ لا، لكن هو لا يريده، هو لا يشتهيه. نعم. فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف بما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدا. ولهذا ما كلفنا الله أن نطير في الهواء ولا أن نحمل الجبال على ظهورنا لعدم القدرة عليه، العجز، هذا النوع الأول. نعم. ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده. نعم، هو كافر ليس مؤمنا وكلفه الله الإيمان، فهو لا يطيق بمعنى أنه لا يستطيع أن يجمع الكفر مع الإيمان، لأنه هو الذي ما أراد ذلك، لا أن الله كلفه بأمر لا يطيقه. نعم. فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. لو أن رقيقا أعمى عند سيده وقال له يلا انقط المصحف، وش يقول الناس في هذا السيد؟ خبل، كيف أعمى ينقط المصحف؟ كلفه بأمر يعجز عنه لعدم السلامة. فالآلات ما هي آلة البصر ما هي بتامة عنده. نعم. ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. طيب لو كان الأعمى جالس قال قم واقف، يستطيع القيام؟ يستطيع. نعم يستطيع، لكن لا يستطيع أن ينقض المصحف، لا يستطيع أن ينقض المصحف. طيب هل لو كان الأعمى رقيقا وقال له سيده صلح الساعة، يقدر يصلحها؟ لا تعجلوا. إن كان ممن يحسنها، لأن من الأكفة من هو حساس في إيش؟ في حركاته، فيستطيع أن يصلح الساعة، فرزقه الله البصير. غير لو قال له شيء يتعلق بسلامة الآلة وهي البصر. ولهذا من الأكفة من كان يصلح الساعات، ولا لا؟ لأن الله عوضهم في هذه الحاسة التي فقدوها وهي البصر البصير. كان شيخنا الشيخ علي محمد الزعمة رحمه الله كفيفا، وكان يخرف التمر ويضع المخراف على رأسه، يأتي يمشي إلى بيته، إذا وصل العاير، تعرفون العاير الزاوية الحدة، لف على طول وهو كفيف. فسألته رحمه الله، قال أحس بالهواء في خدي، يحس بالهواء في خده، الهواء اللي يجي منها هذا يحس بها من المرهف، لكن من المبصرين من لا يدركها. ومرة هذه في سواليف الأكفة، عالم رحمه الله كان يخرف من النخلة، فجاءه من يزوره من طلاب العلم، وإذا الشيخ متعلق في النخلة يخرف منها وهو كفيف، متى جو؟ عقب المغرب، كان مسلط النور على نور السيارة على النخلة، وقال له أحدهم اللي صاحب السيارة ويراتب معه، انطفي النور يا شيخ ولا خليه مولع؟ قال الله لا يعمينا، أنا عندي النور وعدمه واحد. ليه؟ لأن هذا نظر إلى نفسه ولم ينظر إلى هذا الأعمى في جنيه هذا الرطاب. ترى هذه تنشطكم ولا ما العلاقة إلا بسلامة الآلات. نعم. سم هذه من الاستطاعة، هذه من الاستطاعة إيش؟ قبل الفعل وأثناء، وهي السلامة، سلامة الآلات. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هنا رجع مرة أخرى إلى مسائل القدر، ذكرها في أوائل الطحاوية وفي أثنائها وفي هذا الموضع، وأفعال العباد صلاتنا صيامنا وطاعتنا ومعاصينا هي ماذا؟ خلق لله وكسب للعباد. كسب للعباد هم الذين اكتسبوها بإرادتهم وبقدرتهم، وهي خلق لله لأن فعل الفاعل مهما كان خيرا أو شرا لا يخرج عن خلق الله. الله خلق الفاعلين وأفعالهم، في الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. ما هو الفعل الاختياري؟ يتبين ذلك بمعرفة الفعل الاضطراري. الأفعال الاختيارية تسمى الأفعال الإرادية التي يفعلها بإرادته باختياره، مثل مشيه وقعوده، صلاته وعدم صلاته، هذا فعل اختياري وقع باختياره. يقابل هذا الفعل الاختياري الفعل الاضطراري أو الفعل غير الإرادي. جريان الدم في عروقك باختيارك؟ لا. النظرة الأولى باختيارك؟ لا. حركة المرتعش باختياره؟ لا. فالأفعال غير الاختيارية أي التي لا تكون بإرادة الإنسان، لا تكون بإرادته. التكاليف الشرعية إنما وقعت على الفعل الاختياري، ما تختاره بإرادتك، وعليها يكون الثواب والعقاب. الثواب إن أطعت، واستحقاق العقاب إن لم تطع وعصيت. هذه المسألة في القدر اختلف فيها أهل الفرق على مذهبين: مذهب الجبرية فأفعال العباد كلها عندهم من قبيل الاضطرار لأنه كالريشة في مهب الريح، كالميت بيدي مغسلة. قابلتهم من؟ القدرية، نفاة القدر، المعتزلة. أذان. الله أكبر. Thank you. الصلاة القائمة. مذهب القدرية المعتزلة أن جميع الأفعال اختيارية، ليس فيه أفعال اضطرارية، فلما ظلوا في هذا الأصل وقعوا في هذا الاضطرار. هدى الله أهل السنة ففرقوا بين هذين الفعلين، الاضطراري بغير الإرادة والاختياري المتعلق بإرادته. نعم. فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية، كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. طيب، ننظر في هذا القول، هل هو حق؟ نقول هذا القول فيه حق وفيه باطل. فأما الحق نعم، من الأفعال ما هي اضطرارية، كحركة الدماء في العروق، رد النفس، النظرة الأولى، هذه حركات وأفعال اضطرارية ليست باختيار. لكن ليس كل الأفعال كذلك، ليست كل أفعالنا كحركة الريح للرياح بغير اختيارها. نعم. وقابلتهم المعتزلة، أي ضدهم، ضد الجبرية المعتزلة. نعم. فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. نعم، المعتزلة قالوا إن جميع الأفعال الاختيارية بإيش؟ جميع الأفعال اختيارية ما فيها اضطراري، وكلها بإرادة الخلق وبفعلهم، لا قدرة لله عليها. هذا وصف لله بالعجز والعياذ بالله، ولهذا اختلفوا هل الله قادر على أفعالهم أو غير قادر. غلاتهم قالوا غير قادر، وعامتهم مقتصدتهم قالوا إنه قادر، لكنه ليس له قدرة على أفعاله. ولهذا صاروا بهذا اعتبار مجوس هذه الأمة. ويكفي في تصور المذهبين، تصور مذهب الجبرية ومذهب القدرية، يكفي تصور هذين المذهبين في فساده وفي بطلانه. الجبرية الجهمية ضد المعتزلة في ثلاثة أصول كبار. الأصل الأول الإيمان، فالجهمية مرجئة، تقابلهم المعتزلة وعيدية، وهم ضدان في باب القضاء والقدر، فالجهمية جبرية والمعتزلة قدرية، وهم ضد لبعضهم في باب إيش؟ ها؟ لا، في باب الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا وأحكامهم في الآخرة. أما التوافق بينهم فهو في التعطيل، فالجهمية معطلة والمعتزلة كذلك معطلة، وإن كانوا أقل تعطيل. ولهذا مرنا توصيف التعطيل بشجرة أو بأم. أم التعطيل من هي؟ الجهمية، بنتها الكبرى المعتزلة، بنتها الصغريان متكلم الأشاعرة ومتكلم الماتريدية. نعم نعم. وقال أهل الحق، يعني أهل السنة والجماعة، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا صنع العبد أصلا. نعم، غلوا في إثبات القدر. أهل السنة أثبتوا القدر من غير غلو، فقالوا أفعال العباد بها صاروا طائعين وبها صاروا عصاة، ويفعلونها باختيارهم، ليسوا مضطرين مجبولين عليها. أما القدرية فغلاة في نفي القدر، غلاة في نفي القدر. شبه ذلك كما غلت المشبهة في إثبات الصفات، فشبهوا وجسموا، وغلت المعطلة في النفي والتنزيه فعطلوا الله عن الصفات. نعم. كما غلت المشبهة في إثبات الصفات، فشبهوا. والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. خالقين، كل واحد يخلق فعل نفسه من غير قدرة لله على خلقه على فعله، وهذا جرم وسوء ظن بالله. كيف الله يعجز عن فعلك؟ ولهذا غلب الأعرابي العامي بفطرته العالم القدرية ببدعته. لما دخل الأعرابي سوق البصرة وقد سرقت ناقته، وجد عمرو بن عبيد المسجد وهو من علماء المعتزلة، قال: ادعو الله يا شيخ أن يرد إلي دابتي. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال: اللهم إنك لم ترد، لم تقدر أن تسرق دابته فسرقت، اللهم فرددها عليه. قال: بس اسكت، إذا كان ما أراد الله لم يرد أن تسرق فسرقت، أخشى أن يريد أن ترجع لي فلا ترجع لي، إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده. فغلب هذا الأعرابي بفطرته هذا العالم العالم المعتزلي القدري ببدعته. نعم. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس. من ليش أردأ؟ المجوس أثبتوا خالقين اثنين، نور تخلق الخير وظلمة تخلق الشر، هؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين، كل يخلق فعل نفسه. نعم. من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين. نعم. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته. هذا إنصاف من المؤلف ومن أهل السنة لهؤلاء الخصوم في باب القضاء والقدر. نعم، هناك أدلة صحيحة تقيمها الجبرية، لكن وش تدل عليه؟ تدل على أن الله خالق كل شيء، وأن أفعال العباد مخلوقة لله لا تخرج عن إرادته، ولا تدل على ما ذهبوا إلى أن العبد مجبور، تدل على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا غاية ما تدل عليه أدلته. نعم. وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. إذا هبت الرياح وحركت الأشجار، هل للأشجار إرادة بهذا؟ لا. المرتعش هل له إرادة بحركته؟ الجواب لا، فليست أفعالنا من هذا القبيل. ولهذا هذا الجبري لو جاء واحد وصك كف على وجهه أو أخذ ماله أو أراد قتله، هل يستسلم له؟ لا يستسلم له، مع أن مقتضى مذهبه في الجبر أن يستسلم له، لأن هذا مجبور على فعله. ولهذا في باب المعايب يتحصل فساد مذهبهم. نعم. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على إضافة حق، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. من إنصاف أهل السنة للمعتزلة أن عندهم أدلة، وهذه الأدلة الصحيح منها يدل على أن العبد له إرادة مستقلة، وأن إرادته مهما كانت لا تخرج عن إرادة الله، وأن الفعل ينسب للعبد خلقا وتركا وفعلا وقتلا وسعيا، ينسب له فعل حقيقة، لكن لا تعني هذه الأدلة أن الله لا قدرة له على أفعال عباده. خذ الحق الذي عند أولئك الجبرية والحق الذي عند القدرية، مجموعهما يتحصل لك مذهب أهل السنة. وهذا فيه أن أهل السنة ينصفون خصومه فيقبلون ما عندهم من الحق ويردون عليهم باطلهم ويكشفون بدعتهم. نعم. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. الآن يذكر لكم الشيخ شبهات الجبرية والقدرية المتعلقة بالقدر من القرآن، وأنها تدل على ماذا؟ لا على مذهبهم الباطل، لكن على الحق الذي عندهم، وهذا من إنصاف أهل السنة للمخالفين. فذكر لهذا دليلا ولهذا دليل على جهة التمثيل مما استدل به هؤلاء الجبرية من القرآن على دعواهم الجبر، ولا يدل على ما ادعوه. ما استدلت به المعتزلة على دعواها نفي القدر، ولا يدل على نفي القدر. نعم. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن هذا دليلهم من القرآن ودليلهم من السنة، فاستدلوا من القرآن على أن النبي مجبور على فعله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما هذا الرمي؟ كما جاء في آية الأنفال، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تراب الأرض فحصب به ورمى به الوجوه، وجوه المشركين في بدر. النبي ما حمل التراب؟ حمله لما حمله ورفعه ثم رماه. إذن هذا فعل فعله النبي مضطرا أو باختياره؟ باختياره. فمعنى قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي أن الله أوصل هذا التراب إلى عيونهم، لا أن النبي إنما فعل فعلا ليس له فيه إرادة ولا اختيار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله، لأن الباب عوض. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فليست الجنة هذه الثمرة الغالية مقابل عملك، لا، إنما عملك سبب، إيمانك سبب لدخول الجنة، لا أن الجنة مقابل هذا الإيمان. فليست الباب عوض، بعني سيارتك بكذا فالمبلغ هذا مقابل السيارة، فليست الجنة مقابل عملك، عملك ولا يبلغ ولا أعشار الجنة، وإنما الباء هنا باء السببية، جزاء بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون، لا باء العوض. هذا الرد على شبهة هؤلاء الجبرية. نعم. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقالوا لما قال الله: فتبارك الله أحسن الخالقين في آية سورة المؤمنون، يعني هناك خالقين مع الله. نقول: فهمتم الآية غلطا، فإن معناها أحسن المصورين، معنى الخالقين أي المصورين، لا أن العباد يخلقون فعلهم بغير قدرة الله على ذلك. وقولهم إن دخول الجنة أو دخول النار بمقابل العمل، لا، الباء ليست باء العوض، وإنما باء السبب، وهذا معنى قول جزاء بما كانوا، أي بسبب ما كانوا يعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما، أي بسبب ما كنتم تعملون من الإيمان والعمل الصالح. نعم. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميه بقوله إذ رميت. إذ رميت، إذن أثبت الله للنبي أنه رمى. نعم. فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم، طرد يعني اضطراد قولهم، نعم، وما صليت إذ صليت ولا صمت إذ صمت ولكن الله صام وصلى، تعالى ربي عما يقولون. نعم. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. إذا نفى عن العبد الفعل بالكلية، فساد هذا ظاهر، فلا ينسب إلى الله عز وجل الأفعال القبيحة. نعم. وأما ترتب الجزاء على الأعمال في قوله جزاء بما كانوا يعملون، في واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. نعم. فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله بمقابل عمله. وأين الجنة العظيمة من عمل الإنسان القليل؟ ليس هذا مقابل هذا، وإنما عمل الإنسان القليل بالإيمان سبب وذريعة لدخول الجنة، لا أنه مقابل دخول الجنة. نعم. بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. وجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، حتى الرسول اللي هو أحسننا عملا وأخشانا وأتقانا لله، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفيه أن الجنة ليس دخولها بمقابل عملك، لأن عملك قليل لا يبلغ الجنة، وهذا فيه عظم الجنة وكبير ثوابها، ولكن رحمة الله جل وعلا يكثر هذا القليل في عمل العامل حتى يرحمه ويلطف به فيصيبه من جنته. نسأل الله عز وجل فردوسه الأعلى من الجنة بمنه وكرمه. نعم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل تبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين، أحسن المصورين، لا أن هناك خالقين مع الله بغير إرادة الله، هذا المعنى لم يأتي في القرآن. نعم. بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم. نعم. لأن قوله الله خالق كل شيء أي يقبل الخلق. قال الله عز وجل عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ما يؤتى الرجال، لحية وشارب؟ الجواب لا، من كل شيء يستحق الملك. وقال جل وعلا في الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، أي كل شيء يستحق التدمير، فكل في كل مقام بحسبه. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.